الصحة يا شيخ على الكل. أنا سمعت يقول أن الواحد لما يقدر الناس رفع عنه لا لا هذا بس يسمع وقرأ على الفقر ما في صحيح ما يصيح الصحيح أنه يمرر لكن لا يسمعه الناس الغالب ما يسمعه الناس إلا قد يسمع لكنه نازل نازل نسأل الله العافية. حدثني بعض الناس منذ ثاني سنة تقريبا أن له عمة توفيت فقيل له إنها إن في قبلها صياح وكان يستمع لهذا الشيخ فظهر مرة من المرات واستمع إلى قبلها فإذا هو صحيح فإذا فيها صياح وسئل عن ذلك سئل عنها أصحابها فقالوا إنها لا تزكى إن عندها أموال وإنها لا تزكى وأن هذا من جزاء ذلك نسأل الله السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين أطلعه على عنبهما سمعتم مما تقدم أن هذا هو كان يجيب النميمة ولكن كان يكن النميمة والبرنا وجاء وقاع أخرى نسأل الله العافية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.